الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب ما يقال عند رؤية الهلال. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال رشد وخير. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب ما يقال عند رؤية الهلال. هذه سنة عظيمة مهمة، ينبغي على المسلم أن يعتني بها في أول كل شهر عندما يرى الهلال. والهلال يعد هلالا في الأيام الأولى من الشهر، أو الليالي الأولى من الشهر، الليلة الأولى والثانية والثالثة، ثم بعد ذلك يكبر. ففي هذه الليالي إذا رأى المرء الهلال يستحب له أن يدعو بهذا الدعاء، وهو دعاء غاية في الأهمية في ذلك الوقت، وأيضا مناسب تمام المناسبة ل ذلك الوقت، أن تدعو الله عز وجل كلما دخل شهر جديد بهذه الدعوات العظيمات المباركات. وطلوع الهلال ورؤيته إذان بدخول شهر جديد، من الله سبحانه وتعالى عليك وجعله جزءا من عمرك وجزءا من حياتك، وجعلك من أهل هذا الشهر، فها أنت قد دخلت فيه ورأيت هلاله، فتقبل على الله عز وجل بهذا الدعاء العظيم: اللهم أهله علينا. أهله أي أطلع هذا الهلال علينا، أي معاشر المسلمين، معاشر المؤمنين، أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. أهله علينا بالأمن والإيمان، أمران متلازمان، أحدهما ينبني على الآخر، وهو الأمن ينبني على الإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن قرين الإيمان، كلما عظم الإيمان عظم الأمن. والإيمان أي بالله عز وجل وبكل ما أمر سبحانه وتعالى عباده بالإيمان به، فأصل أصول الإيمان الإيمان بالله، ثم أركان الإيمان الأخرى توابع لهذا الأصل، كما قال الله سبحانه وتعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه كلها تتبع هذا الأصل العظيم الذي هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أهله علينا بالإيمان، أي ونحن مستمسكين بالإيمان، محافظين عليه غير مفرطين ولا مضيعين، أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. جمع في هذا الدعاء بين الإسلام والإيمان مثل ما جمع بينهما في حديث جبريل المشهور وقد سبق مر معنا. وإذا جمع بينهما في نص واحد فإنه يراد بالإيمان العقيدة ويراد بالإسلام العمل، كما هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهما في حديث جبريل المشهور. قال: أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا. ففسر الإسلام بالعمل. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ففسر الإيمان بالعقيدة. فإذا جمع بين الإسلام والإيمان يراد بالإسلام العمل ويراد بالإيمان العقيدة. ولهذا تأمل في الدعاء للميت، دعاء المأثور: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا. اللهم من أحييته منا فأحيه نعم على الإسلام، ومن توفيت فتوفى على الإيمان. لما ذكر الحياة فيه مجال للعمل، فذكر الإسلام يعني صلاة وصيام وعبادة، ومن توفيته ما هناك مجال للعمل إلا العقيدة، الموت على عقيدة صحيحة. قال: ومن توفيته فتوفى على الإيمان، يعني على عقيدة صحيحة. إذا حضرت الوفاة ما هناك مجال لصلاة وصيام وعبادة وزكاة وصدقة، كلها ما ليس لها مجال، مجاله وقت الحياة. ولهذا في الحياة قال: من أحييته منا فأحيه على الإسلام. وفي الوفاة قال: ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، يعني على العقيدة. فأنت لما تدعو الله في أول الشهر: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، جمعت في هذا الدعاء بين الإيمان والإسلام، أي أنك جمعت لنفسك في دعائك لربك أن يوفقك لحسن المعتقد وماذا؟ وحسن العمل، حسن المعتقد وصلاحه واستقامته وحسن العمل. وأهل العلم ينبهون في هذا الدعاء وغيره من الأدعية إلى أمر مهم، أنك إذا دعوت الله بشيء تطلبه لنفسك أو للمسلمين، إذا دعوت الله سبحانه وتعالى بشيء فأتبع الدعاء بالعمل، أتبع الدعاء بالعمل. لما ترى الهلال وتقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، خذ بالأسباب التي تقوي إيمانك، وخذ بالأسباب التي تعينك على العمل وعلى الطاعة والعبادة، وتجنب المهلكات، تجنب الملهيات، تجنب الأمور التي تضعف إيمانك. ما يليق بك لما ترى الهلال تقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلام والإسلام، ثم تدخل الشهر هكذا مضيعا مفرطا غير مهتم بدينك ولا مهتم بإيمانك ولا مهتم بإسلامك. فهذه الآن لما تقولها أول الشهر كأنها تحدد لك أهدافك في الشهر. دخل شهر جديد لك فيه أهداف، مقاصد عظيمة تدعو الله أن يعينك على تحقيقها، وأنت في نفسك ماذا؟ تسعى في الاتيان بها. واعلم أن الشهر مستودع العمل خيرا أو شرا، الشهر مستودع العمل خيرا أو شرا. وإذا انتهى الشهر وهل هلال شهر جديد، ذهب الشهر الذي انتهى بعملك أيا كان، الله عز وجل يحاسبك عليه. ولهذا ينبغي أن تعلم أن الشهر جزء من عمرك، جزء من حياتك التي سيسألك الله سبحانه وتعالى عنها يوم القيامة. وهذا الدعاء يعينك كلما تجدد شهر ماذا؟ أن تجدد الطلب من الله وتجدد الهمة في نفسك بتحقيق الإيمان والعناية بالإسلام. جمع مع الإيمان الأمن، ومع الإسلام ماذا؟ السلامة. ولهذا الإيمان طريق الأمن والإسلام طريق السلامة. أليس الناس يبحثون عن الأمن والسلامة في الحياة؟ كل يبحث عن الأمن والسلامة. طريق الأمن الإيمان، وطريق السلامة الإسلام. أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. فإذا وجد الإيمان وجد الأمن، وإذا وجد الإسلام وجدت السلامة. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا يعني أن الإسلام هو الذي يحقق السلامة، ولا تتحقق السلامة إلا به. وأيضا الأمن الذي هو طمانينة القلب لا يكون إلا بالإيمان، ولا يكون إلا بالإيمان وتحقيقه. ثم لما تقول هذا الدعاء عندما ترى الهلال، استشعر أمر عظيم جدا مهم للغاية. تقول في دعائك: ربي وربك الله، ربي وربك الله. الرب هو الخالق المدبر المتصرف الذي بيده الملك، المعطي المانع القابض الباسط المعز المذل الخافض الرافع، الذي بيده الأمر. ربي وربك الله، تستشعر ربوبية الله سبحانه وتعالى لك ولهذا المخلوق العظيم الذي أهل، ولجميع هذا الكون رب العالمين سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الخلق وأوجده من العدم، والذي يتصرف فيه سبحانه وتعالى كيف شاء، خفضا ورفعا، قبضا وبسطا، عزا وذلا، الأمر بيده. تستشعر هذا المعنى، ربي وربك الله، أنك عبد مربوب مخلوق مدبر، أمرك وحالك وحياتك طوع تدبير خالقك وسيدك ومولاك سبحانه وتعالى. ربي وربك الله. روى البغوي في معجم الصحابة، وقال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه الإصابة: موقوف على شرط الصحيح، موقوف على شرط الصحيح. روى عن عبد الله بن هشام قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلمون هذا الدعاء كما يتعلمون القرآن. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلمون هذا الدعاء كما يتعلمون القرآن إذا دخل الشهر أو السنة. دخول السنة هو أيضا رؤية هلال شهر جديد، هلال شهر جديد السنة الهجرية. فإذا دخل الشهر أو السنة، اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وجور من الشيطان يعني إجارة ووقاية من الشيطان، ورضوان من الرحمن. الحاصل أن هذا الدعاء في أول الشهر إذا رأى المسلم الهلال يحسن بالمسلم أن يعتني به، وأن يعلمه أهله وولده كلما رأى الهلال يدعو بهذا الدعاء: اللهم أهله علينا الأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله، يدعو بهذا: اللهم هله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله. نعم. قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله في هذا الحديث: مشروعية الدعاء عند رؤية الهلال، وقد ورد في ذلك أدعية مشهورة. قال المصنف رحمه الله: باب فضل السحور وتأخيره ما لم يخش طلوع الفجر. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الباب، باب فضل السحور وتأخيره ما لم يخشى طلوع الفجر، وهذا من السنن العظيمة التي تتعلق بالسحور عناية به، وأيضا تأخيرا له إلى ما قبل طلوع الفجر، لأن الصائم أو من أراد الصيام إذا أخر السحور إلى ما قبل طلوع الفجر كان سحوره قوة له في يومه ومعونة له في يومه على العمل وتحقيق مصالحه في اليوم والعبادة وغير ذلك، يكون أقوى وأعون له. ولهذا كانت السنة الماثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن يؤخر السحور. قال رحمه الله: فضل السحور وتأخيره ما لم يخشى طلوع الفجر، ما لم يخشى طلوع الفجر. أورد رحمه الله تعالى أولا حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. تسحروا، هذا أمر بالسحور وترغيب فيه وحث عليه. قال: فإن في السحور بركة. هذه البركة عامة، أولا فيما يتعلق بالوقت، وقت السحر هذا وقت فيه بركة، فإذا قام الإنسان في ذلك الوقت ليتسحر سحورا يعينه على طاعة ربه سبحانه وتعالى وتتميم صيامه، فهذا فيه إدراك لبركة الوقت، والمستغفرين بالأسحار هذا وقت فيه بركة عظيمة. ثم أيضا بركة في الطعام، وبركة على العبد أيضا في صيامه في يومه ذلك. تسحروا فإن في السحور بركة. نعم. قال الشارح رحمه الله: البركة في السحور تحصل بجهات متعددة، وهي اتباع السنة ومخالفة أهل الكتاب والتقوي به على العبادة والزيادة في النشاط ومدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع، والتسبب بالصدقة على من يسأل إذ ذاك أو يجتمع معه على الأكل، والتسبب للذكر والدعاء وقت مظنة الإجابة. هذه جملة من الأمور أشار إليها، وهي بركة متنوعة. فإن في السحور بركة، أي بركات متنوعة عديدة، منها هذه المعاني التي أشار إليها الشارح. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قيل: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية. متفق عليه. ثم أورد هذا الحديث حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه في تأخير السحور، وأن تأخيره أفضل، وهو الهدي الذي كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول زيد رضي الله عنه: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قيل: كم كان بينهما؟ كم كان بينهما؟ هذا حرص التابعين على معرفة الهدي، هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لما أخبرهم أنه تسحر مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم قام معه إلى الصلاة، قيل: كم كان بينهما؟ كم كان بين ماذا وماذا؟ بين السحور والأذان، وإلا السحور وإقامة الصلاة. قمنا إلى الصلاة، فقال كم كان بينهما، يعني بين السحور وإقامة الصلاة. قال قدر خمسين آية. هذا فيه أن السحور كان إلى قرب ماذا؟ إلى قرب الأذان. السحور كان إلى قرب الأذان، لأن بعد الأذان فيه ذهاب المسجد، وفيه سنة راتبة، ثم تقام الصلاة. قال مقدار خمسين آية. قال كم كان بينهما؟ قال قدر خمسين آية. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال المهلب وغيره: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر ما هو الأرفق بأمته فيفعله، لأنه لو لم يتسحر لاتبعوه فيشق على بعضهم، ولو تسحر في جوف الليل لشق أيضا على بعضهم، وقد يفضي إلى ترك صلاة الصبح. نعم، هذا كلام عظيم، يعني في من المعاني المستفادة في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يفعل الأرفق للأمة، يفعل الأرفق لأمته، وهذا أرفق ما يكون، أن يكون السحور قبيل الأذان، يكون السحور قبيل الأذان، لأنه لو لم يتسحر لاتبعوه في ذلك، ولو قدم السحور في وسط الليل لكان في مشقة على الصائمين، فكان أرفق ما يكون بالصائم أن يكون سحوره قبيل الأذان، وهو كما تقدم أعون له وأقوى له في العبادة والنشاط في يومه الذي يصوم فيه. نعم. قال رحمه الله: وفيه الاجتماع على السحور، وفيه تقدير الأوقات بأعمال البدن. تقدير الأوقات بأعمال البدن، كم بينهما؟ قال مقدار خمسين آية، يعني قراءة خمسين آية. هذا العمل مقدار قراءة خمسين آية. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم رضي الله عنهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. متفق عليه. ثم أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وأيضا فيه نفس المعنى في الحديث الذي قبله، تأخير السحور، وأن أفضل ما يكون أن يؤخر السحور إلى ما قبيل أذان الفجر. المراد بالأذان أي الأذان الثاني، لأن الفجر له أذانان، أول وثاني. ففي هذا الحديث يقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلال يؤذن بليل. ما معنى يؤذن بليل؟ يعني قبل طلوع الفجر. فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. بلال يؤذن بليل، يعني يؤذن ماذا؟ الأذان الأول، أذانه بليل، ليس أذانه معلما بدخول ماذا؟ الصبح. إذن أذان بلال الذي هو الأذان الأول يبيح الصلاة أو لا يبيحها؟ صلاة الفجر لا يبيحها. هل يمنع من الطعام؟ الأذان الأول لا يمنع، الأذان الأول لا يبيح الصلاة ولا يمنع من ماذا؟ من الطعام. الأذان الثاني الذي هو أذان فيه إعلام بطلوع الصبح، هذا يبيح الصلاة ويمنع ماذا؟ ويمنع من الطعام، يبيح الصلاة ويمنع من الطعام. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم حتى يؤذن ابن أم مكتوم. هذا يؤكد أن المستحب للمسلم أن يؤخر السحور إلى قبيل الأذان الأول أو الثاني الأذان الثاني إلى ما قبيل الأذان الثاني يأكل ويشرب إلى ما قبيل الأذان. هذه الطريقة أعون له في ماذا؟ في صيامه، أقوى له في صيامه، وأوفق له في اتباع سنة نبيه عليه الصلاة والسلام ومخالفة أيضا أهل الكتاب. قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، لم يكن بينهما يعني بين الأذانين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. ليس المقصود أن ينزل مباشرة من الأذان وهذا يصعد يؤذن، ليس بينهما فاصل، ليس هذا المراد، وإنما المراد أن الوقت بين الأذانين ليس واسع ساعة كبيرة، لكن في فرصة للأكل، ولهذا قال فكلوا واشربوا. فكلوا واشربوا يعني بعد أذان ابن أم بعد أذان بلال فكلوا واشربوا إلى أن يؤذن ابن أم مكتوم، ففي في في مجال في وقت للأكل والشرب. قال ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، يعني ليس هناك مسافة طويلة جدا بين الأذانين. هذا كله يوضح لك أن أفضل ما يكون السحور ماذا؟ قبيل أذان الفجر الذي هو الأذان الثاني، قبيله مباشرة، قبيله مباشرة. نعم. قال الشارح رحمه الله في الحديث دليل على جواز أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، لأن ابن أم مكتوم رضي الله عنه كان كفيف البصر. نعم. قال رحمه الله وفيه جواز الأكل مع الشك في طلوع الفجر لأن الأصل بقاء الليل، وجواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك واحتيج إليه، ويستحب ألا يؤذن قبل الفجر إلا أن يكون معه مؤذن آخر يؤذن إذا أصبح كفعل بلال وابن أم مكتوم رضي الله عنهما اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أكلة السحر. ففي هذا الحديث أن أكلة السحر وتأخيرها إلى ما قبيل الأذان هو هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، وفيه مخالفة المسلم لأهل الكتاب، مخالفة المسلم لأهل الكتاب. فالفصل بين ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أكلة السحر لها شأنها العظيم عند المسلم ويعتني بها في وقتها الذي هو وقت السحر بخلاف حال أهل الكتاب في صيامهم. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث التصريح بأن السحور من خصائص هذه الأمة، وأن الله تعالى تفضل به علينا كما تفضل بغيره من الرخص. قال المصنف رحمه الله باب فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه وما يقوله بعد إفطاره، عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. هذا الباب عقده رحمه الله تعالى لبيان ثلاث مسائل. ثلاث مسائل كلها تتعلق بالفطر. الأولى التعجيل، تعجيل الفطر، مجرد ما يؤذن المؤذن لصلاة المغرب يبادر الإنسان للفطر. والمسألة الثانية ما يفطر عليه الصائم، أولى ما يفطر عليه الصائم. والمسألة الثالثة ماذا يقول بعد الفطر، ما الدعاء الذي يستحب أن يدعو به بعد فطره. هذه ثلاث مسائل جمعها في هذا الباب. قال عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فالسنة الماثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في السحور والفطر أن يؤخر السحور وأن يعجل الفطر، أن يؤخر السحور إلى ما قبيل الأذان، أذان الفجر، وأن يعجل الفطر بعد الأذان، أذان المغرب مباشرة، يؤذن فيفطر مباشرة. فهذه السنة. يقول: لا يزال الناس، عليه الصلاة والسلام، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. زاد أحمد في رواية: وأخروا السحور. تأمل هذا الأمر العظيم، أن تعجيلك للفطر وتأخيرك للسحور هذا باب من أبواب الخيرية، هذا باب من أبواب الخيرية، حتى نال به الخير أنت هذا العمل. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: لا يزال الناس بخير ما كانوا كذلك، لا يزال الناس بخير، هذا باب من أبواب الخيرية الذي تتحقق به الخيرية لك. كيف يفرط الإنسان في هذه الخيرية العظيمة في أن يؤخر السحور ويعجل ماذا؟ الفطر. قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وزاد الإمام أحمد في رواية: وأخروا السحور. نعم. قال الشارح رحمه الله: زاد أحمد رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه: وأخروا السحور. وفي رواية: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. قال الحافظ رحمه الله: ومن البدع المنكرة إيقاع الآذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان، يفعلونه للاحتياط في العبادة، وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت، زعموا فأخروا الفطر وعجلوا السحور وخالفوا السنة، فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر، والله المستعان. هذا المعنى الذي يقوله الحافظ مستفاد من الحديث، مستفاد من الحديث، قال: فلما فعلوا ذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فكل ما كان الفطر يعجل ولا يؤخر هذا من أبواب الخير للناس وللأمة. نعم. قال المصنف رحمه الله عن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقال لها مسروق: رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخير، أحدهما يعجل المغرب والإفطار والآخر يؤخر المغرب والإفطار. فقالت: من يعجل المغرب والإفطار؟ قال: عبد الله، يعني ابن مسعود رضي الله عنه. فقالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. رواه مسلم. وقوله لا يألو أي لا يقصر في الخير. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي عطية رحمه الله قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقال لها مسروق رحمه الله: رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخير، يعني كلاهما حريص على الخير، لا يقصر، مجتهد في العبادة والعمل، كلاهما لا يألو عن الخير أي لا يقصر في عمل الخير والطاعات، كل منهما مجتهد في الطاعة، لكن أحدهما يعجل المغرب والإفطار، والآخر يؤخر المغرب والإفطار، كل منهما صاحب خير وعبادة واجتهاد وهمة عالية في العبادة. فكأنه يسأل أي العملين أولى وأيهما أوفق للسنة. فقالت رضي الله عنها: من يعجل المغرب والإفطار؟ سبحان الله، سؤالها لطيف جدا. عائشة رضي الله عنها ما قالت من الذي يؤخر، ما قالت من الذي يؤخر، ثم لما يسميه لها تقول هذا عمله ليس موافق للسنة، الذي وافق الذي قدم الفطر وأخر، ما سألت عن الذي أخر، وإنما سألت عن الذي وافق. بعض الناس يميل في مثل هذه الحالة أن يسأل عن الآخر، عن طرف الآخر، ثم يشرع في ذمه. لكن عائشة رضي الله عنها سألت عن الذي عمله كان أقرب للسنة فأثنت على عمله. إذا حصل هذا حصل المقصود، حصل المقصود وتحققت الفائدة. فهذا من اللطف والإحسان وكريم الخلق. قالت: من يعجل المغرب والإفطار؟ قال: عبد الله، يعني ابن مسعود. فقالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فأفاد الحديث أن من السنة تعجيل الإفطار وتعجيل المغرب. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه استحباب تعجيل المغرب والإفطار إذا تحقق غروب الشمس. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا الحديث من أعظم الأحاديث وأجلها شأنا في الحث على تعجيل الفطر، تعجيل الفطر. هذا حديث قدسي، الله جل وعلا يقول: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. لأن الذي يعجل الفطر يوافق الهدي، يوافق هدي النبي عليه الصلاة والسلام. مر معنا في الحديث الذي قبله تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يصنع، هكذا يصنع، يعجل الفطر. فالذي يعجل الفطر، تعجيله للفطر هو الموافق لصنع النبي عليه الصلاة والسلام وهديه. والله جل وعلا يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالذي يعجل يتبع السنة، واتباع السنة في دقيق السنة وجليلها موجب لنيل محبة الله. وهذا مثال شاهد على ذلك، هذا شاهد على ذلك. يعني بعض الناس ربما لا يظن أن هذا العمل، أن يعجل الفطر بهذه المكانة أو بهذا الأثر. هذا حديث قدسي، الله جل وعلا يقول: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، أعجلهم فطرا. هذا من أعظم الأحاديث في فضل تعجيل الفطر، وأن يبادر إليه الإنسان مباشرة عندما يؤذن، يبادر إلى الفطر. نعم. قال الشارح رحمه الله: سبب محبة الله عز وجل لمعجل الفطر متابعة السنة. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال المصنف رحمه الله: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى أيضا هذا الحديث في المعنى الذي قبله، تعجيل الفطر، تعجيل الفطر. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل منها هنا، إذا أقبل الليل منها هنا والإشارة إلى جهة ماذا؟ المشرق. إشارة إلى جهة المشرق، إذا أقبل الليل منها هنا الإشارة إلى جهة المشرق، وأدبر النهار منها هنا الإشارة إلى جهة المغرب، لأن الليل يقبل من جهة المشرق، يغشى الليل النهار يغطيه، فيأتي من جهة المشرق الليل ويغطي النهار، يغطي النهار، والنهار يدبر يذهب من جهة المغرب. فتجد جهة المغرب إذا نظرت إليها فيها بقايا النهار، وجهة المشرق إذا نظرت إليها فيها إقبال ماذا؟ ليل. من هنا ليل نهار يدبر، ومن هنا نهار ماذا؟ يقبل، ولهما رب يدبر سبحانه وتعالى، كلها تجري وتتحرك بإذن الرب العظيم سبحانه. فيقول عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل منها هنا يعني من المشرق، وأدبر النهار منها هنا، وغربت الشمس يعني غاب القرص، قرص الشمس، فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. ودائما العبادات الشرعية، الصلاة والصيام والحج وغيرها، مواقيتها بأشياء واضحة، أشياء ظاهرة في الكون كل يراها، ما يحتاج إلى اتجاه إلى منطقة معينة أو ذهاب إلى أماكن معينة حتى ترى، كل يراها في أي مكان، في أي مكان. الآن لما تكون مثلا في سفر، دعك من ساعة اليد وغيرها، وأنت في سفر الآن تعرف متى تفطر أو ما تعرف، هذا واضح، شيء واضح في الكون، ليل أدبر ما ليل أقبل من هنا، ونهار أدبر من هنا، وشمس غابت، انتهى، واضح هذا، وقرص الشمس كل يراه وهو يغيب، فهذه علامة واضحة. إذا حصلت أفطر الصائم، إذا حصلت فقد أفطر الصائم. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال ابن دقيق العيد رحمه الله: الإقبال والإدبار متلازمان، وقد يكون أحدهما أظهر للعين في بعض المواضع، فيستدل بالظاهر على الخفي، كما لو كان في جهة المغرب ما يستر البصر عن إدراك الغروب، وكان المشرق ظاهرا بارزا فيستدل بطلوع الليل على غروب الشمس. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانية وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، ولا إله إلا أنت. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وأهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، وأهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين،